الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تنا سلام من تبارك الله. لا ترجل ولا قدم. رجل من نبتر يعني. رجل اللي لا ترقوه من دنيا. منقع. صحيح وتفكر انه ترقوه يسمع. بريالهم. بمن تفكر مهول انتكاد. قالين من نبتر صلى مسا. رجل اللي لا ترقوه مادة. انتكم بالوتي هنا لن ينبالنو لهون السلال. عند لا عندنا المالتنا ولكن نقوه ريج اقر لمهنو يتنينو جيل لمهنن القدم القدم لا يكو لا يفسر بالقوم حقيقة ولا مجازا للا انتن بلا دير الله كم النبر ريج تذكرين يا ريج لمهنو كقال كعرفت نجر عطاك مرافية يوستنو نجر عدا منين يمثل جزاك الله خيرا الله يسلمك. ما شاء الله. حتى يضعن منه. رجل سوت به نوره وده جهنم ميجاب سوت به نوره من نبر من العربية. حتى يلقي رب العزة رجله أيها القوم مالكم. النجن سوت كم يسر يلقي من غرب نبر مسكمه. وضعكم مالك ما سكمت مالكم. جهنم ميجاب ما سكمت بعدين لا درى. بزيد كذي خلاص فاتكم. نوك عليه. ما شاء الله ذلك رافعين إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى يملون نعم إثبات النداء الري الله عندما يدرج والصوت يخاطب جنس إندالو والكلام ندجرم من يترك نو من ملكته لله تعالى نجتاشين ترجع مهونون نعم الريم صوت ندجرم نجتاشين ترجع مهونون بزين من ملكته على مالكنا إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى لا مولك بجلاله. وده حديث سنهد وقوله مكنايتهم اسكام ايه كرانون. قابو اثبات الكلام لله تعالى بقرآن من رجيتنا لذي استواء ما يتنال. كلام ما يتنال. رؤيا ما يتنال. بقرآن يستدر الدر. عهون وده حديث سنهد بقال. فلذي هو لتبوتا دل من راشي هنن كذلان يوغر متقنن. بالقرآن الله عندما يتقرى الله عندما يتقرى كالقرآن دليل عن تسنى بلادم يعني من يوسف جمّر يهي دقمو ينبيو حديثين النبيو كحديث وقل عند لا ينوار رنجا دربي حديثنا قرآن باند لا حديثنا قرآن باند لا عرنم يمكوز قرآن باند دربيرو رؤس عددو عند قنادمو حديث جديل نامكوز فلزيزا قال المتقنى يتقنى فحديث وقل يدليه لنا الله عندما يتقرى انه وطوله يميلو ينبيو عليه الصلاة والسلام قال عنه يقول الله تعالى الله لا لا نبي عليه الصلاة والسلام يا آدم أنت آدم هو إلى شوال لباتاتين آدم فيقول لبيك وسعديك أبيك فتاي هو إلى آدم أباتاتين آدم يا آدم أنت آدم هو إلى الله فيقول لبيك أنا مقيم على طاعتك أبيك هزاجني إلى آدم وسعديك أرداتهن كأرداتا بوهالا أرداتهن ستأني مالك فينادي به مالك من التاجز أبيك لبيك من له عريض إن لا نعيش رشيد ترى لذي مستعمل سنو لبيك وسعديك إلى العدن فينادي الله ترى بصوت بدن أنم له أيات حديثه بصوت أنم له الله جل سبحانه ما نسمه بصوت ترى الله إن الله الله لا الله يأمرك يا الزهر لن تعدن أن تخرج إن بتعود آية الزهر من ذريتك كذرية وتن بتعود آية الزهر باعثا يتفرج باشتوننا بدنوش يمن لاكم إلى النار وده جهنم يمن لاكم سوشن من النوت أي بلا يهتزاز يستطوال لآدم لآدم يهتزاز يستطوال قلت أشوال أبا سعيدين الخضر إما شحادثون يزقبوت بخاري مسلم إمام أحمد هل يزقبوتا حادثون متفق عليهم عام حادثنا أن بخاري مسلم يزقبوت إن الله الله يأمرك يا الزهل أن تخرج عند التاوطة من ذريتك كذرية وتسيح اندتاوطة مينن باعثا يمن الله كن آكالاتوش ወዴት የሚላኩ ለና ወደ جہነም የሚላኩ ሰዎችን መልመላው ጣይባላል አደም ገባችሁ አይደል አዲሱ እንደዚህ ይከተላል ወማ ባዕሱ النار يا رب ጌታዬ ሆይ ወደ جہነም የሚወረወሩት ምን አይነት ናቸው እነማን ናቸው ምን ማለት ነው ባዕሱ النار አለ አሉ ብለው ይጠይቁታል አደም አላህን አላህ ምን ይላቸዋል من كل الف كياندندو شي واحد الى الجنه عند ود الجنه 999 999 ود جهنم الى الله قارنته من ليس بجبه حديث يهن في كم صحابي يسقم دنجه لك يهن في ناجر الله من كل الف كذريات عند ود الجنه 999 ود جهنم اورد تبلو يملك يغطاتو ادم يذان ساعتي فحين اذن تضع الحامل حملها ما تفطروا تشور قال بذين ساعات ويشيبوا على ولد فطانلك يثبتان الى النبي عليه الصلاه والسلام ما قرص عليه فثبت ذلك على صحابه محمد عليه الصلاه والسلام ايه حبابان النبي صحابوش بطان في دنجدوا النبي عليه الصلاه والسلام عندها بالتو اخيرو يأجوجنا مأجوج يميبالو في جروبو يسالو النبي عليه الصلاه والسلام كنسو 1100 كنسو 999 واحد منكم كان انت عندي قال النبي عليه الصلاه والسلام 999 كنمان معناته كنمان كياجوجنا مأجوج كميبالو في جروبو قطراتو بتام بزنه كان انت عند منكم واحد كان انت عند ود الجنه تيغبا كنسو 999 ود جهنم يوردال عند نجر لنجراتو قال النبي عليه الصلاه والسلام وما انتم في الامم እናንተ ለህዝብ ስትነጻጸሩ እኮ አይደላችሁም እናንተ የኡመቶች ያሉ እናንተ አማኝ ስትነጻጸሩ አይደላችሁም ኢላ ከሽዕረት البيضاء على الثور السوداء ጥቁር በሬ ላይ እንዳሉ አልአብየር አለ ኢላ ከሽዕራ እንደ ጸጉር እንጂ አይደላችሁም السوداء እንደ ጥቁር ጸጉር على الثور الابيض እንደ በሬ ላይ እንዳለ ጥቁር ጸጉር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የበሬው ሙሉ ከለሩ ምንድነው ነጭ በሬ ከተባለ አብዛኛው ጸጉሩ ነጭ ነው ማለት ነው ጥቁር ጸጉር አለ እንዴ ተፈልጋ ነው የምትገኘው እንደዛ ናችሁ እናንተ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አው ከሽዕረት البيضاء على الثور الاسود ወይ ጥቁር በሬ ላይ እንዳሉ ነጫጭ ጸጉሮች ናችሁ አሉ አሁን ቁጥራቸው አናሳ ነው ማለት ነው ይሄ ከኡማው ስናነጻጸረው ትንሽ ሊሆን ይችላል ወላኪን هناك امتن عددها كثير هناك اجيجنا اجيجنا እንደ አሸን የሚፈሉ ማለት ነው ከነሱ ስናነጻጸረው ተፋለ አንድ ነገር ልንገራችኋሉ ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኔ አርጁ አንተኩኑ ምን አህል ሩቡአ አህል الجنه የጀነት ህዝብ አንድ አራተኛ ትሆናላችሁ ብዬ ተፋለኝ አለ አላሁ አክበር አለኝ ሱብሃንየ ሁላችንም ተክብረውን አቀለጥነው ፈቃል እኔ አርጁ አንተኩኑ ሁሉ ተአህል الجنه አረ የጀነት ሰዎች አንድ ሶስተኛ ልትሆኑ ተፋለኝ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተከበርና አሁንም አላሁ አክበር ثم قال من صلى الله عليه وسلم ارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه يجنن سويت عند ሁለተኛ ለተውን ተስፋ አድርጓል ባለ ተከበرنا الله اكبر امين الى الصحابي رضي الله عنه እዚ ሐዲሱን እፍታቸው ሙልቶ ያላመጡ ስለምንድነው ማነ ሸሂዳቸው ነው የፈለጉት ቡኻሪና ሙስሊም ኢማሙ አህመድ እነነሳይ ዘግበውታል ሐዲሱን ሐዲሱ ማለት يا ادم انت ادم ሆይ فيقول لبيك وسعديك قال بهالا ادم فينادي بصوت الله تجنس ያናግሯል ማለት ቢፈውቲን ሐዲስ ያከለ ይናዲ الله اي فينادي ربنا جل وعلا بصوت ان الله يأمرك ሲናገር اني امرك አይደለም ያለው ምንድነው ያለው ان الله يأمرك ይሄን የሚለው ቃሉን ራስ የሚናገረው ማለት الله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها እንዳለው ማለት ራሱን ልትፋት ያደርግና ትዛዙ ከሱ ነው የመጣው اني አዛችኋለሁ አይደል الله አዛችኋለሁ ይላል ራሱ الله ነው የሚለው በቁርአኑም ላይ ምንድነው የሚለው ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اني امركم ان تؤدوا الامانات على عزاتوال الله ነው ያለው ፈርድ ፈተና አድርጎኔ ተናገረው ራሱ እዳ እልቲፋት ይታለው ሐዲሱ ሙስተፈቃ ላይ ቡኻሪ ሙስሊም የዘገቡት ነው ወደና ነው እንገላለን ኢንሻአላ ወቀውሉ ለላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ አለ الله እንደሚናገር ምን ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማንንኩም አህድ ከናንተ አንድም አካል የለም ማለት ኢላ ከይከለመው ረቦ ጌታው ያናገረው እንጂ አንድ አካል የለም የሚቀር የለም ከናንተ ከአማንያን እያንዳንዱን ጌታ ያናገረዋል ረቦ ወለይሰ ሳይኖር በይነሁ በአላህና ወበይነሁ በሰውየው መካከል ሳይኖር ትርጉማኑን ተርጓሚ ሳይኖር ፍለፊት ማለት ነው ቃል በቃል ድምጹን እየሰማ ፍለፊት ይነጋገራል ከጌታው ጋር ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግሯል አስበተ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለላህ ተዓላ ሰላምን ቢሰውት ለሃደ ሐዲስ አረጋግጠውልናል አላህ ይናገራል በድምጽ አላህ ይናገራል በሐርፍ ይናገራል ከፈጽ ለይሰ ሰውቱ ከሰውቱ ልበሽ ولا كلامه ككلام البشر عند سوى جاري من المتجر على ما يلقوا بجلال جفاتين النظرة جفاتين نجر كفاتا ذاتي جانو في أليانو مبارك في أليانو في أليانو تتنقصوا الزلاينو انت أحباسو قرآن مخلوقنا لكم يجبوا قرآن مخلوقنا ولادو لمن يهي يمتقوا الزال لون ترقوا من جي جفاتين نجر عدد لمن المتجر يهي الزال لون يوكلا الزال لون يوكلا للزهال لون يهنن ከልፊቅ ያደረገው ነው ማለት አብደላህ አልሐቢሽ የተናገረው ከልፊቅ ያደረገው እንተና ነው ጅብሪል እነሆ ለቀውል ረሱልን ከሪም ያለው ነው ጀሊል ማለት ስታነቡ ማለት ነው ወዳል ባይ ተረፍልና ማንንኩም አሐድ ከናንተ ውስጥ አንድም የለም ኢላ ሰይከልሙ ረቡ ጌታው ያናገረው እንጂ ወለይሰ ሳይኖር በይነሁ በአላህና ወበይነሁ በሰውየው መካከል ትርጉማኑን ተርጓሚ ሳይኖር ጌታ ያናገረው ጌታ እናገራለሁ ያለ ተርጓሚ ማለት ተርጓሚ ማለት አንድን ቃል ወደ ሌላ መተርጎም ማለት ነው። ተርጉም ላይ አራት ሸርቶች አሉ። ትርጉም ለምሳሌ ነው ያቀረባችሁ ነው አይደል? አራት አደራዎች ለኔ ላይ ይጠበቃሉ ማለት ነው። ተርጓሚ ነው አራት ትርጉማን አራት ነገር ሸርት አለበት። አንደኛ አማን አለበት። አማን አለበት ሲተረጉም አማን አለበት። አላህ ፊት የውመል ቂያማ ይቀርባል በራሱ ሐሳብ አድርጎ አጠነባብሮ አቅርቦት ሆነ ይገከራታል የውመል ቂያማ አላህ። ተርጓሚን ያንድን ሰው ቃል እየተረጎመ ለህዝብ ሲያቀብል ለምሳሌ አንድ ኦሮምኛ ተናጋሪ ቢተነሱ ዳዕዋ ቢያደርግ ሁሉም ኦሮምኛ ላይ ሰማይ ይችላል ወይ ሶማሌ ልጅ ቢናገር ሶማሌ የሚያቀና አማርኛ የሚያካለ ሶማሌኛውን እየተረጎመ ለህዝብ ያስተላልፋል። ይሄን ያስተላልፈው ሰውዬ አራት አደራ ነው ያለበት። ከዛኛ የበለጠ ይሄን ወጣ አርብ ይችላል ተርጓሚ ሰው ከራት የሚያቀራም እንደዚህ። አንደኛ አማን አለበት። አማና ታማኝ መሆን አለበት። ሁለተኛ ቋንቋውን ጠንቅቆ ማወቅ አለበት የቱም ያንኛው ሰው የሚናገረው። ሶስተኛ የሚተረጉምበትን ደግሞ ይሄንኛውንም ቋንቋ በጥራት ማወቅ አለበት። አራተኛ መውዱዑን ወይንም ደግሞ ኪታቡን የተረዳ መሆን አለበት። ተርጓሚ አራት ይሸጣል ማለት ነው እንዴ? አንደኛ ታማኝነት ይጠበቃል። ሁለተኛ አረብያውን መቻል። ሶስተኛ አማርኛውን መተርጎም መቻል። አራተኛ ምንድነው? ረእሱል መረዳት ይምን ማለት ትርጉማ ጌታና ሰውየው መካከል ማንንም ተርጓሚ ጣልቃ ሳይገባ አላህ ለፊት ያናገረው ሰውየው አሽር ወደ ማብራሪያው ስንገባ ቀውሉ የሚለው አላህ ቃል ለበይተ ወሰዕደይት የሚለው ይሄ አደም ቃል ለአደም ቃል ለበይተ ወሰዕደይት የሚለው መልስ መስጫ ነው። ያ አደም ሲለው አላህ ለበይተ ወሰዕደይት ይላል አደም። ምን ማለት ነው ለበይተ ወሰዕደይት? ለበይተ ማለት አነ ሙቂሙን አላ ጣዓቲክ እኔ በአንተ ትእዛዝ ላይ ቀጥ ያልኩኝ ማለት ነው። ለበይተ አቤት እንላለን። አቤት እንደ ቋንቋው ምን ተጠቀመው? ለበይክ ማለትም አቤት እንደማለት ነው። በአረቦች መሐመድ ስትለው ለበይክ ይላል። እኛ ምን ተጠቀማለን? ሙስሊም ቤቶች ብዛት ይጠቀማሉ። ለበይክ ይላል። ይሄ ትርጉም አለው። ለበይክ ማለት ይማና አነ ሙቂሙን አላ ጣዓቲክ እኔ በሱ ትእዛዝ ላይ ቀጥ ያልኩኝ አቤት ምን ልታዘዝ ማለት ነው። አነ ሙቂሙን አላ ጣዓቲክ እኔ አንተን በመታዘዝ ላይ ቀጥ ያልኩኝ ምን ከሚለው ቃል የመጣ ነው። አለበ ቢልመካኒ اذا اقام علب يلب البابا كمنو يمطان لبيك منو من علب علب يلب الباب معناته من معناته علب معناته اذا اقام اذا اقام هنا بوتا لا نور معناته في سر وقالوا كيف اللي متاش نغراش من علب المكان ابي المكان بوتا ولا عرفت ادرجه قط على معناته اذا اقام بوتا ولا في نورنا قطت لذلك لبيك معناته انين با انت تزاز لا قط يالكوني معناته ምንድነው ያልኩት? ከንቱ ምን አለበል በልመካኒ اذا اقام ለበይት ማለት ምን ማለት ነው? انا مقبول عبد السلام አለበ ምንድነው? አቦታው ላይ ኖራ وهو لبيك منو منصوب على المصدر بمصدرنت منصوب نو لبي لباك لبوك منا من نغرا لبيك يالو منصوب نو منصوبنت دمو بياء متصاف نو منصوب نو تسنيا منصوب نو منصوب نو بمكترنت نو منصوبنت وقال ليلة اوبجكت سلهونا عدل اوبجكت النت منصوب النت سايهم يمن تاو تجري لنا نحو سلهونا وثنى وثنية بتثنيان التدرجو لبيك مالك تثنيانو لبيك مالك هلت تجي لبيك لبيك لبيك يالو هلت نو راسو لبيك يميلو قالو هلت تقام هلت نو عوزكي محمدين سنلاون سنت محمد نو ሁለት መሐመድ ነው አይደል? አንድ ቃል ነው ያ እና ምን ጨመረህበት? ሁለት ነው። ለበይክ ሁለት ጊዜ ነው። አቤት አቤት እንደማለት። አነሙቂ ሆነ አላጣቂ ካነሙቂ ሆነ አላጣቂ ተስተን ነው። ለበተ ወትን ለተአኪድ ለተአኪድ ነው ለማጠናከር ነው ነገሩ። ወሳዕደይት የሚለውም ምን المساعدات ያዘል ሁለት ጊዜ ደብል የተደረገው ለምን እንደማልኳችሁ? ለተአኪድ ነገሩን ለማጠናከር ነው። አቤት አቤት እንደማለት ነው። ለበይክ ያለው ባንድ ቃል ሁለት ድግግሞች አለበት ማለት ነው። ለበይክ ያለው ተስኒያ ነው። ለምን ተሰና ከተባለ ወቱን የልተአኪድ ነገሩን ለማጠናከር ነው። አቤት አቤት እንደማለት ነው። ወታደይክ ማለት ደግሞ ምን ለሙሳዓዳ ከእጀዛ የመጣ ነው። ወሄ አልሙጣዋአ እሺ ማለት አይ ማለትም ሙሳዓደተን ፊጧአቲከ بعد ሙሳዓዳ ከእሽታ በኋላ እሽታ ማለት ነው። ከእሽታ በኋላ እሽታ ወታደይክ ማለት ከእሽታ በኋላ እሽታ አሁንም እሺ አሁንም እሺ እንደማለት ነው። እሺ እሺ እሺ ያ አደም ሲለው ለበይክ አቤት አቤት እሺ እሺ እሺ በቃ ለጌታው መተናነስን ማሳየት መልስ መስጫ ነው። ለበይክ ወሰዕደይክ ሙሳዓዳ ማለት ምን ማለት ነው? ሰዕደይክ ያለው የመጣው ይሄም ሁለት ነው። አንድ ቃል ሁለት ነው ያለው እሱ እሺ እሺ እንደማለት ነው። ሁለት ነው ምንድነው ሙሳዓዳ አይል ሙጣዋ አብሏቸዋል። ሙሳዓዳ ማለት ምን ማለት ነው? እሽታ መታዘዝ አክብሮት ማለት ነው። አይ ሙሳዓደተን ፊጧአቲከ ባንተ ትእዛዝ ላይ እሺ بعد ሙሳዓደተን አሁንም ከእሺ በኋላ ወሰዕደይክ ማለት አሁንም እሺ ማለት ነው። ደብል እሺ ማለት ነው። ባንድ ቃል ደብል ነገር አለበት። ለበይክም ደብል ነው ሰዕደይክም ደብል ነው። ገብቷችኋል? ይሄ ግልጽ ነው። እሺ ጳውሎስ የሚለው ቃል ሰዩናዲ ሰዩናዲ የሚለው ቃል ቢተስሪዳል ሰዩናዳ እንዳትሉ ሰዩናዳ ጥሪ ይደረጋል ነው። ሰዩናዲ ነው ይጣራል በል ታርጀቱ ይታወቃል። ሆላ ታርጀቱ ይታወቃል። ሰዩናዳ ከሆነ ጥሪ ይደረግለታል። እንግዲህ ግዴ ፋስ ፎርም ነው የሚሆነው። ሪአክቲቭ ነው ፋዒል አለ ታርጀቱ አላህ። ስለዚህ ሰዩናዲ ብላችሁ ትሩ። ሰዩናዲ ጥሪ ያደርጋል። ማን ነው ለመሆኑ? ወልሙናዲ ተጣሪው ሆላሁ ተዓላ አላህ ነው። ቢሶቲን በድምጽ ጥሪ ያደርጋል አላህ። ተሲሉ ለቀውል ለሚለው ቃል ሰኪን ማጠናከሪያ ነው ቢሶቲን ያለው። ዩናዲ ለሚለው መጀመሪያ ላይ አንነዳ ጥሪ ማለት ለይኩኑ ኢላ ቢሶቲ ያለ ድምጽ አይሆንም መጀመሪያ። ከዩናዲ ይጣራል ይጣራል ከተባለ ንዳ ምንድነው ብለናል? አስሉ አስሶቲን ወርካዚ ከዚህ ያለ ድምጽ ማለት ነው። ከዩናዲ ይጣራል ካለ በኋላ ቢሶቲን ያለው ባይመጣም ችግር የለም። ወላኪን ተውኪድ ነው። ጥሪ ያደርጋል ያጋጣሚ እንዲሰሙት የሆነ ነገር ኢላሃም ያደርጋቸዋል። ምን እንዳይባል ሰዩናዲ ዲፎቲ ዲፎቲ። ለምሳሌ ወከለመ አላሁ ሙሳ ሙሳ አላህ ሙሳን አናገረው ነው የሚለው። ተክሊማ የሚለው መስከረ ለምን ተቀመረ? ማናገርን አናገረ ነገሩን ለማጠናከር ነው። ለምሳሌ እዚህ ተመሳሳይ ቁርአን ውስጥ አለ ወላ ይጥሩ ጣኢራን ኢላ ቢጀናሂህ ነው አይደል የሚለው። በራሪ አይበርም በህዋ በሁለት ክንፎች እንጂ ነው። መጀመሪያ በራሪ የሚበር በራሪ የለም። በራሪ የሚበር የለም ከተባለ የሚበረው በምንድን ነው? በክንፍ ነው። ዲጀና ሀይ ያለው አስፈልግም ነበር። ማለትን ሀዳ ተውብየ ሐሉ አድርገ ምሁር በጣም ነገሩን ትክሩን ለመስጠት ማለት ነው። አሁን ፈይናጅ ጌታችን ጥሪ ያደርጋል ተባለ። ጥሪ የሚያደርግ ከሆነ ሰው ተሙርተት ያለ ከፍ ያለ ግን ቢሰው ቲልሲል በጣም አከደው ማለት ነው። ገብታችኋል? እንግልጽ ቢሰው ቲል ዩናዲ ለአንኒዳ ታእኪዱ ቢሶቲን የሚለው ቃል ታእኪዱ ለቀውል ለሚለው ቃል ማጠናከሪያ ነው። ዩናዲ ለሚለው ለምን ማጠናከሪያ ሆነ? لان النداء ጥሪ ማለት መጀመሪያ ላይኩኑ الا بصوت በድምጽ እንጂ አይሆንምና ስለዚህ ቢሶቲ ያለው ሞር ተውዲሃል واضح ወይንም ሲፈተን ቃል ተፈልጋል። ግልጽ የነበረውን በጣም ሞር ግልጽ ማድረጊያ ነው ታእኪዱ። وهذا كقوله تعالى الله እንደሚለው ነው። وكلم الله موسى الله موسى ننجر الله موسى ننجر አለ ተክሊማን ለምን ጨመረው? ማናገርን አናገረ። ኢልሃም በውስጧ ታወቀው የሆነ ነገር ላቀበት ደብዳቤ ምናምን ብሎ ነገር የለም። ማናገርን በቃ ማናገርን አናገረ። ይጣጣው ይችላል እንዴ? ጳውሎስ የሚለውን ቃል ስናይ ደግሞ በእተን ኢለናር የሚለው أنت آدم على لبيك على لبيك وتعديك إن من هذا الجل إن الله يأمرك يتعذل أن تخرج عند التوتة من ذريتك أبو توتة بعثا يمن الله إلى النار ودأسات يتفرد بعثه هنا بعثا إلى النار مالك أي البعث البعث هنا بعث مالك الزبوت عليه بمعنى المدعوث يمن الله مالك على موجه يمن الزرو إليها ودي جهنم يمن الزرونا ودي جهنم يمن الله سوتا من الملبال الأدم يا الله أبدا داون يا الكريم فالجوش تقنسوا ودي جهنم يورد سوتا من ملو موتات مالك ومعنى ذلك يهم مالك بعثا إلى النار بعث مالك من دمه من دمه الظرين بعث يمي الله بعث مالك اللي لابو تابع بعث مالك من نفسه بعث تنسائي هنا لابن بعث من قسكس هنا وين بعث دمه ملاش هنا النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الثقلين السنة بعث مالك البعث هنا بمعنى المبعوث يمي الله الموجه يمي الزرو إليها ودى جهنم يتفرد باشتون أو تعيد ثالث ومعنى ذلك فيهم مالك نجز لي أهل النار يجهنم نسوت لي من غيرهم كجن نسوت كليلو تسوس يجهنم نسوت لي عدم البالة كليلو تسوس هذا كان قلت أسوال والشاهد نطبات من الحديث كذا حديث من الرد ومن دلو أن فيه إذا حديث إثبات القول من الله كالله نقدر إن دال الله رجال تنام الله إن دم النادر والنداء الرين دم النادر بصوت يسمع بمستمع دل إن دم النادر جيت أكتب بمستمع دل بمستمع دل النفس صفة ذاتية من النادر قتنيا صفة فعلية صفة فعلية ما لك من دنو بجاك وابن الرحمن على الأرش استوى صفة ذاتية أم الفعلية الاستواء استواء استواء استواء صفة فعلية الزاكوها لأنك الرحمن على الأرش استواء صفة فعلية وين ذاتية هي جبت شنو ذكر ايه عبد السلام من دمه فعليا وذاتيا فعليا ما من دمه الكوش هذي جعار مياه تمر هذي جعار مياه سلز استواء يجي تحسين استواء ذاتيا نا فعليا نا هاد كيفان فعليا نا ما بعرف تجي لما مشي تجي تمر لا يبغى نجاس من ماله فعليا نا فعليا نا أشي لا من فعلية لكم مريتنا سمات كفت بعد ما خلق السموات والأرض مالك ثم استوى نور لمنه فنجي فعلية مالك بزين ختم بكم عهم بأطال أو كأرش بلينه أكام نار لمن تيقواتي وشو نار لمن التواء أمي تيقواتي التواء يمتبال وبهرين وان القواتي بذاتنا ويسوى عدده سوى أنتو بذاتنا جزاتنا فوق العرش اللو يهن نار لمن تيقواتي التواء يمتبال وان تيقواتي تقولتنا اللادم السو بذاتنو او بذاتنو كأرس بلايانو السواء المرتبالو باهري جن باهري باهري السو سايهم باهري باهري سيسفة دمزاتية عندنا جاري سيسفة دمزاتية الرحمن يالوني مثل يجي فاسين الرحمة كذج يبوهالا نمي متو من قد يما زينو بقى رحمة الله لمستالي هياونو عارل من نسالنا مدرسالنو كذج يقار تايزونو عارل كذج يقار تايزو عارل መጀመሪያም መጨረሻም የለው እሺ እነዚህ ነገራቶች በጣም መለየት አለባችሁ አልገፈም የጌታችን ቁጣ ሲፈተን ዛፊያ አመል ፍዕልያ ለምሳሌ መሳል መደሰት የሚባለው ነገር ምን ፍዕልያ ለምን ጎበዝ እስከዛት ወላ አንድ ስለላችሁ እኮ ምን ተምር والشاهد من الحديث كحديث من نسو ان فيه اثبات القول من الله كجيتاتين نجدر اندكتر اغاجتنا والنجا الرمين دي متقرى بالزحادثوس بصوت يسمى بالنستمى دل وأن ذلك يهم سيحصل يوم القيامة يتعماك من المتكسفل يتعماك من السنطر يا درجاء صلى الله كان نانتو سعند ما نمى يكرم هلوم جيتا يانات جروا عندهم ليس بينه وبينه ترجمان بس سنة بأ الله مكاكل منم ترقوا مساينور ولا حجاب يحجبه من الله يمكن لو متجر جام كين ورتقيق أو تيقال إيه لمؤمنوا تمهون على بث مالك لمن كلا إنهم أربهم يومئذ لمحجوم صلوهن خافروا تيك أربهم يتنايت ولا يسألوا عن ذنوبهم ولا يسألوا عن ذنوبهم مجرمون الناس تأكلوا مورد الثاني وأن ذلك سيحصل يوم القيامة يمدقوا يوم القيامة يمكستنا ففيه هذه حادثة أن الله يقول الله جلال وينادي يتقرر متى شاء تفلق جزي وكما يشاء عند فلقه عند فلقه يتقرر عينة من فلقه متى شاء لجزي وكما شاء عدده يتقرر أكهيدنا قررون قررون من يمثل قررون من يدرقون بالكرمة ايه نصيصة في الجيم يتبالو متى شاء لمثال يجيبها من نقر ايه مصان تبقى مصان النقر نبيهم يراج قرطان نقر ايه النقر ما تكهيدو كبجي دار التازم ايه النبيه النقر بعدم زمن عالتناقروا نبيه الزمن جاء عالتناقراتي يبتناقراتي نبيه الزمن تبقى نار فلذي في الجيانو مالتنا كبجي دار تايجو مجرد لبقى السؤال وقوله يمنوا قال ما منكم كان أنت من أحد كان أنت عندهم يلم على خطابه خطابه سكن دفترني هذا لجوك خطاب مالك سكن دفتر مالك ما منكم كان أنت فيلو سكن دفترنا الله كان أنت من أحد عندهم ما يكره ما يلم منكم كان أنت من أحد عندهم ما يكره كان أنت سلطة على خطابه سكن دفترنا للصحابة صابيوتنا وهو يهب باب العمل لجميع المؤمنين أمانيا من هم من يفتخر لمن لجوا أمانيا من بكتا يتاكو في اللجوة من النقراتون حجاب سايمر من النقراتون ما عندنه أمانيا للنمون يلبك النزا ما قال إنه من ربهم يوم إذن لم يحسبون تبلا إلا سيكلمه ربه يتاو بي النقرون أي بلا واسطة يعلمهم تعلق عزب مالتنا ليلاك على قبائي اللي مكاسكلا عنده لها الجيتا عند الزبال اللي يبلا لليلا سواكال هو لسنجا مكاسكلا يجرسو الله عنده زيانه على قبائي اللي جيتا دار كله في التفاصل من نجاز الموية كله روكا بزي ساعات الزبوت علي عند الزي كاكاليت جال كاكاليت جال عند الزار الجال إنا فرار إنا دزال إنا جلسة سمعنا هاو كل من النجاز كن يا الله رحمة بعدما أطررنا بمعصيتنا الله إيمان كتسكت كتسكتنا مغفرة ونكشع للتويو يهنن كتمنوا بها بك أي كربية هلو الزام دبك اللي نبر الزام دبك اللي هلو يلوان يلوان أي بلا واسطة يا لمن أنت على قدر بالناس ليس سينور بينه بتويونا وبينه بأ الله مكاتل ترجمان من ترجمان سينور الترجمان ترجمان مالك من يعبر يمنا جنو بلغة يهون القانقى يمن زرزرنا يمن فتانا اللغة كهون القانقى يهون القانقى ودرنا ودهون القانقى يمن زرزرنا ترجمان مالك ترجمان مالك من الجنة ترجمان مالك من يعبر بلغة بهون القانقى يمي زرزرنا اللغة كليل القانقى بمتقبال مالك قانقى نبليل القانقى متقبال أيام قل الكلام نججرن يوستن من لغة كهون القانقى إلى لغة أخرى ودليل القانقى مالك والشاهد من الحديث شديع انتطرنا حديث يغم من الردو عمنا فيه الجيء حديث إثبات تكليم الله سبحانه يتاكل اندني الناجر اندني الناجر عبد الله مالك تكليم ما الناجرنا كلام من ناجر نذكر مالك أن في ذي حديث إثبات تكليم الله يفاكسن جميع الناجر سبحانه لعباده باروسن جميع الناجر وأنه يفاكسن سبحانه راتي تجبه يفاكسن يتكلم الناجر إذا شاء تذلق جزي الناجر الكفاكسن فكلامه يكون جزر من صفاته الفعلية درجت هاوي مجلس أولا درجت هاوي وأنه يفاكسن يكلم الناجر كل مؤمن أمين هم الناجر مكي يوم القيامة يوم القيامة أمانين هلو كل شيء أمانين هلو ينقر الجسد فلذي يجي فاتش النقر صفاتا يهليانو مالتنا عند الملوك نقر الله ما تريد إياه تشعر إياه تشعر إياه تشعر إياه تشعر إياه تشعر من دون الملوك الله موسى أن النقر سيهم جميعا معتزنا من دون الملوك موسى الله أن النقر ونجي الله موسى أن النقر وعيطان من بلوك خيره موسى الله أن النقر ونجي الله موسى أن النقر ليلا دعوني من لسنا جرالنا موسى تروشنا هيدو سنا كأننا جروين نبرو من دونه نعم زافونا أننا جرونين أرد فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا رب العالمين نور المنا يهنم إرادة إني أنا ربك الملالة إني أنا رب العالمين الملالة سلذي زعفا كهون اتشاننا الدرشو زمن ردنا درقات والم بلنا لينا زعفو بيهن رؤياننا الدر يا موسى يا لسماننا زعفو أنا تلوارم يا موسى إني أنا ربك يا زعفو أبنى لسمانة إني أنا ربك يا لسمان يلعل لكوار اللم أيو دايركت سبيك بيهن نورو من تلنبال يا موسى تلو عليك زعفو حبيب يقول الله لك جيتان ديلال تلنا أماركو سبك أهوفيهن يتكمتنا من يعني جيتان قادسة سبك يقول لك ربك إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك في الوادي المقدس طوى بلا تنجن به ولكن يقول إني لا يلا يا موسى إني أنا ربك المقدس يلا اللي إني لله فلذي لأن نجره الله راسنج ذاتي فاردك ذاتي سنات لو كنت نجر والله هرب السناد لمن جافا من يالي شنو مالتنا جافا الناس رؤوا إني بقدر متأكل من دون رجيم أنا ربكم الأعلى يا لولا استذاك إني أنا ربك بطن إني زجر من الدرس تنسمة المسيح الله حيث إثبات علو الله الله يبلاي مهنو على خلق إكسفة رتاته بلاي لمهنو واستوائه جتاكتن كلاي مهنو على عرش كعرش بلاي لمهنو كحديث بكل من ملكتنا كقرآن كملكتنا القرآن الشيء تزرزروا بزهود سنعيتنا كحديث بكل بكمو إنما تعلم يين كحديث بكل مننا كقرآن بكل مننا هلوكتن عندي لايك انقاسينو ديلو ستة تتكامو مجمرة القرآن بكل اللهم بكل القرآن وبعد لفه القرآن هون دكمو كحديث حديث بكل من القرآن فزهو لكم تبقنا يالله سنان ترى إثبات علو الله جتاكتن يبلاينة داله على خلقه بفترة تاتلا يبلاينة اندكتر قاجب أجانا بي حديث واستوائه أهونم كلايبه هون استوى مالت بناءنا على وارتفعنا على عرشه كعرش بلاينة مهون بزي نبي عليه الصلاة والسلام بتنا قرص حديث أنان نمستعلي وقوله في رقيتي المارس وقوله نبي عليه الصلاة والسلام انبي بلوان في رقية المريض لبشتني يا مدهاني في الدرق اللت اندزي جبال اللت دعاء اجن ملا يكرا امن ملا ايه فتعام ستوني هنا مدهاني نبي عليه الصلاة والسلام رقية رقية المريض بشتني علي من مارد مالني صفتا مادرق مالني بشتني علي صفتا يدرق بشري ادى كرقا جطع ملك فقرآن منهم كنبي دعاء مأثور منهم النزا دعاء شرطاتهم تبقوا من المعينة سايد قادل كتترى والله مدحاني في سراء يهم نبي عليه الصلاة والسلام في رقية المريض اللي رانا ربنا الله ربنا الله جتاكينو يانت جتاكينو الذي لا ينيا جتايهن كوي في السماء كسمايات بلايا له جتاهن تقدس اسمك يانت سن تقدس تبارك يانت سن تبارك ربنا الله ربنا الله ربنا الله أي يا ربنا جتاكينو الله أنت إني جيتا هوي الذي إيه إني جيتا أنت إني جيتا الذي يا جيتا في السماء في بمعنى من دينا تبلنا بمعنى على لمن بمعنى على أول استكون لذاكهم جري لالا في بمعنى على لمهون في بمعنى على لمهون من دينا دين لك لأسلمنكم في جذع النخلة من معنى أجندو تسكبتك فتلاك سوال لهم مين مثل ولكن على جزء النخلان عند جليل ليل عندك تتمرون من الله يبقى النخل فسيحوا فسيروا أفلم يسيروا فسيحوا في الأرض فسيحوا في الأرض جلال في الأرض مالت على وجه الأرض بميد علي بمنجد بمريت لا يهيد مالت انجي بمريت السلوة يهيد مالت عدنا في بمعنى على علم فلذي ربنا الله يا ربنا الله يا الله انت جيتاكنا الذي يا جيتا في السماء كسمات بلا يالله جيتاكنا فقدس اسمك لانت سم تبارك رديتا ما هنا او طهورا يقرى هنا ما لسنا كعيد كبود التي يقرى هنا انت سم عندي سم بكاري لم اسماء كند ما لسنا اذا فات الدرس فلورا لني وقلا في جرينا عمرك لانت تئزاز في السماء بسماء تفتانينا والارض بمدرم تفتانينا عمرك لان تتزاد نافذ تبقى منه مهنو اي كريم የሆኑ አይቀሬ ነው። ፍጻሜ በሰማይም ተፈጻሚ ነው፣ ወልአርድ በምድርም ተፈጻሚ ነው። ምን አይነት ትእዛዝ ነው ይሄ? አምረል ከውንይ ነው እና ሸርዒይ ነው። አምረል ከውንይ ነው። አምረል ሸርዒይ ፍጻሜ እየተፈጸመ ነው። አምረል ሸርዒይ ግን ፊልአርድ ምድር ላይ እየተሰራ ነው። ሶላት መስጊድ ስንት አለ? ተውሂድ ላይ ቃል ስንት አለ? አምረል ከውንይ ነው። ከውንይ ግን ማንንም ላይ ይፈጸማል አይቀርም። ወዋጥ ኡላ መሐላ አምሩ ከያንተ ትእዛዝ ፍጻሜ በሰማይም ተፈጻሚ ነው፣ ወልአርድ በምድርም ተፈጻሚ ነው። ከማ ረህመቱከ እዝነትህ እንዳለች ሁሉ ፍጻሜ በሰማያት እዝነትህ እንዳለ ሁሉ እጅአለ ረህመተክ እዝነትህን አድርግልን ፍልአርድ በምድርም ላይ አድርግልን። እናንተ ጌታ ሆይ በአላህ እዝነት እየተመጀኑ ነው። ተወኩል ይቻላል በአላህ እዝነት። እግፊር ለና ይቅር በለን። ሑቡበና ወንጀሎቻችንን ከባኢር ወንጀሎቻችንን ይቅር በለን። ወኸጣያና ስህተቶቻችንን ትናንሽ ወንጀሎቻችንን ማለት ነው። ኸጣያና አንተ የኛ ጌታ ሆይ ረቡ ጠይቢን የደጋግ ሰዎች ጌታ ነህ። አንተ ረብ ጠይቢን ብቻ ነው እንዳላ ይስ ሩቡብያ ሩቡብያትን ካፍታ ትባላለች። ረብ ጠይቢን ረብ ልዓለሚን ነው። አላ ረብ ልዓለሚን ነው። ረብ ጠይቢን የሚለው ይሄ ሀዲስ ለምንድን ነው? እዱዓ ቦታ ላይ መድህ አለው። ረብ ጠይቢን የአንቢያዎች፣ የአውሊያዎች፣ የሹሃዳዎች፣ የዑለማዎች፣ የአጥቢያዎች የነዛ ጌታ ነህ ማለት ነው። ረብ ጠይቢን ወግፊር ለና ይቅር በለን። ሑበና ወንጀላችንን ትላልቅ ወንጀሎች ማለት ነው። ሑብ ማለት ሑብ ማለት ምን ማለት ነው? አልከባኢር ማለት ነው። ትላልቅ ወንጀሎች። ወኸጣያና ትናንሽ ወንጀሎቻችንን አንድ ላይ ሲመጡ ነው። አለበለዚያ ሁሉም ትላልቅ ሊሆን ይችላል። አንድ ላይ ከመጡ ሑብና ኸጣያ አንድ ላይ ከመጡ ሑብ ያለው ከባኢር ነው የሚሆነው፣ ኸጣያ ያለው ትናንሽ ነው የሚሆነው። አንድ ላይ ከመጡ ኸጣያ ሁሉንም ልጅ ይችላል ብቻውን ከመጣ። አንተ የኛ ጌታ አንተ አላህ ረቡ ጠይቢን የደጋግ ሰዎች ጌታ ነህ። አንዝል ረህመተን እዝነትን አውርድ። ምን ረህመትህ? ከእዝነትህ እዝነትን አውርድ። ወሽፋአን መድሃኒትን ምን ሽፋኢት? ከመድሃኒትህ መድሃኒትን አውርድልህ። አለሀገል ወጅዕ በዚህ በሽታ ላይ ብላችሁ ዱዓ አድርጉ። ከየብረ ወዳውኑ በሽታው ይድናል አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ንገር ማቃለሁ ነቢ ስለ ላ ስለም ብስድቅን ወቢሽሩጥን ካሚላ እናድርጉ ኢንሻአላህ መድኃኒት ይሆናል። ይህንን ሐዲስ ይህንን ዱዓ አድርጉት፣ በጣም አድርጉት፣ ተጠቀሙት። ይህንን ሀፍዛችሁ አድርጉት፣ በተለይ የሚያመርስ ልጆች። ሐዲሱን ሐሰን መልካም ሐዲስ ነው። ረዋሁ አቡ ዳውድ ወገይሩ። አቡ ዳውድ እና ሌሎች ሐኪምም ዘግበውታል። ሐኪም በጣም ሐዲሱ ሶሒህ ነው ብለዋል። ከዚህ መሀል ሻሂዳችን ምንድን ነው? መሀል ሻሂዳችን ምንድን ነው? ሲስተማ የሚለውን ሲስተማ ምንድን ነው? አነ አላህ ተዓላ አን ረበን አላህ አለዚ ፊሰማኢ ብለው ነው የተናገሩት። ለዋብህ ነው ወላሂ እንደ ግልጽ ነው። ረበን አላህ ያ መን ፊሰማኢ ቢሉ ወይ መላኢካ ነው የተጠሩት ይባላል። ረበን አላህ አለዚ ፊሰማኢ ላይ ነው ግልጽ ነገር ነው። ምን እንደሚያሳምናችሁ ኢንሻአላህ አለ ወቀውሉ የሚለው የአላህን ቃል ስንመለከት አላ ተእመኑኒ አታምኑኝም ምን ወአነ እኔ አሚኑ መን ፊሰማ ከሰማያት በላይ ላለው ጌታ ታማኝ ሁኜ ሳለ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህን ቃል የተናገሩበት ገኒማ ሲያከፋፍሉ ለተወሰኑት መቶ ግመል፣ ለሌላው የተወሰነ ግመል፣ ለሌላው የተወሰነ ሲሰጡ አንደኛው እንዲህ አላቸው፣ ኢዕድል ያ መሐመድ አላቸው፣ በፍትህ ስራ አላቸው። ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማንም አስረፈ ልከለክ እንደዚህ አይነት ፈጣጣ ሰው አለ? ምንም እንደ ስራ ሸም የሚባል ነገር የማያውቀው በፍትህ ስራ እዛ ለም አዕድል ፈመን የዕድል አለ። እኔ ፍትህ ካልሰራሁኝ ማን ሊሰራ ነው? ማን ሊያደርግ ነው? አላተእመኑኒ አታምኑኝም ምድር ላይ በምሰራው ወአነ አሚኑ መን ፊሰማ ከሰማይ ላለው ባላደራ ሁኜ በሰማይ ያለው እየተቀበሉ በምድር ላይ ያለው ሰው ግመል እንዴት አይቀበልም? የግመል ቁጥር አብሮ ጅሃድ ወጥቶ እኮ ነው እነዚህ ነገር። አንዳንድ ጊዜ ጀህል እኮ በጣም እንደ ጀህል በሽታ እኮ የለም ይታይ ይሻላል ነው እኮ በጣም ይሻላል። ቢያንስ ሲገላል እንጂ ምን ማለት ይሄ እኮ ዱንያ አፈራ ነው የሚገለው። ጀህል ማለት ሲነብይ አላተእመኑኒ አታምኑኝም ምን ወአነ እኔ አሚኑ መን ፊሰማ በሰማይ ላለው ጌታ ታማኝ ሁኜ ሳለ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እዚህ ቦታ ላይ የምንፈልገው የቱን ነው? ማን ሻሂዳችን መን ፊሰማ መላኢካ ቢሉት ነብዩ የመላኢካ ታማኝ ናቸው ያላህ መላኢካ ብለው ይፈክሩ የማን ታማኝ ናቸው? የአላህ ታማኝ እንጂ መላኢካ ታማኝ እንዴት ይባላል? መላኢካ አይደለም የላካቸው አላህ ነው። ማሚኑ መን ፊሰማ ሊላሂ ልዋሂድ ልአሐድ ማለት ነው። ሐዲሱን ሶሒሕ ሐዲሱ በጣም ሶሒሕ ሐዲስ ነው። ቂጣዕቱን ምን ሐዲስ የረዋሁ ልቡኻሪ ወሙስሊም አን አቢ ሰዒድ ኢብኒ ኹድሪ ተዘገበ ሐዲስ ነው። رجل انتنا اللبت ما نفسه. حديث الحسن رواه أبو داود. وقوله يمنوا للا قال سن الملكة والعرش عرش فوق ذلك كذب علينا كذب علينا كوهو بلين والعرش عرش فوق ذلك كوهو بلين والله الله دقمه فوق العرش كعرش بلين وهو الله يعلم يوكل فوق عرشه يوكل ما أنتم عليه إن أنتهم يملك شباتاً يمدان دون نجري أوكال إذاهم المستور بكل ليلة سبات كربنا فتعم كربنا لك فتعم كربنا لنس سمايات البلن عندك اللي تقل لها اللي تقاله عنده ورق قبل جسيج اللي تقل لها النار اللي تقاله فتعم تنش نظر نمالك نهي عالم لك دورك أسي تقل لها السمايات المالك من مالك الزاهمة بتعاملك أتعلم اللي تيال كمد كسبات السماية سريالهم كسبات المدير سريالهم عايز بارك عايز بارك اللي زين فلسس النوم سنجر فلسس النوم سجلت وتعمي بارك كم يصور سامي الله ينبت عمي جرمي نجر يؤذون من تأفل سبات السماية مالك النزي يؤذون من تأفل سلوية السرال سبات مريت مالك دمو يمريت ليرو السرال النسونا كبولو فالسرال فلسس النوم سجل يقول القرآن براسه شت يارجوال حديث براسه شت براسه إنك منجد عنده يارجوال إيه نوع هذا جوز تكتبه حديث القرآن أحسن من سن الردة على فهم فلا في نصوص عنك بروح الدفلين مو متعلقه نصوص عصر الدفار لمثال عند مثال من درس ولا أتين يعني يسمعه في معرفة أمنه بس يعني هاي أنتني مريت بس هاي جورا نجرس ولا كونه تيني مين سوي مريت بس هاي جريات تشترك كرام للكالون بس عمر عليك قبل المياه عليك قبل أشياء يبالو على شكتك منم من دفل لكو شكاريكو يعني هي جيس كالاجي ودرس عالي لمن عالي هاي تجابان لسنة سبالكو تجابان لس هاي توت عالي سنة سبالكو قرآن يالو هللو قرآن يالو يجي موتي الله في يوم القيامة النساء اللي بيجي من لسان نهار الله يعني عكمي سكزي درس تجابان لك توت عالي سنة لكي تجابان لك توت عالي سنة لا يكلف الله نفسه إلا وسعه من لما أنا تندون فأقلك فلسفة الناس إن لم نجبان كجذب هالا عند الناس ترى نجبان والله القرآن ودي فيكن ولو جلمت أي سلاح كجذب هالا عند جناجس فروس الدرب القرآن يثور كانت في طول يجد القرآن بتيكنه وين بمو القرآن بس نسف الناس بمن ما ينسم لكم الرجال يلفن فلا دعم تنسى كم الرجال يشين عذرا إلى هي ستدر قال دواسو من دواسو والله تقبل منهم عارف تقبل أني أسكالا جهدرس مني تاو أرجبن ياكو هن بوالا ما يشتر يهون يزان جزيري هون سلا يهدك ما يهون الله أي من سلا لك نالو تقبان لك نالو أي ثور أن لك نالو إيش نوع من يهدال دون نالو والله نؤمن على هذا أنم ما روى لن ولكن لن نقبل إنه أي شيء والله لا أقبل أبدا نو بيأسان والعرش وعرش عرش فوق ذلك كذاب علينا والله الله فوق العرش كعرش بلينا وهو الله يعلم ما أنتم عليه إن أنت الله شهبة يوق الله حديث حسن حسن حديثنا رواه أبو داود وغيره من السم زجبوتا وقوله للجارية نجا بزاق سلم من نايو وقوله للجارية نوت أطوالج نبي عليه الصلاة والسلام لبارواء اندي بلواتا عين الله الله يتنوالو قال تالي في السماء كسمايات بلالك تشو قال من أنا إن يتمنني الله قالت أنت رسول الله أنت يا الله ملك تنيانا على التشو قال أعطيك نتعوت فإننا مؤينا أمينا في قال نبي عليه الصلاة والسلام فوق العرش مهون يمن ملك يا دلدوتا نبي عليه الصلاة والسلام يا إيمان ملك يا هنا لا إله إلا الله نوكل لن دي بلن دفت كراك الله كعرش بلي بمهون بان مهون نبال من أن لا إله إلا الله آية ظالم نبي عليه الصلاة والسلام حتى شهد أن لا إله إلا الله سلال وإياك يتيقات عين الله الله يتنو بلون يتيقات فتعي يتوحيد عاقل يجرب عاقل ما من اللب النيك إذا شهد أن لا إله إلا الله بالسعر اللب شهد أن لا إله إلا الله كجرب بزوث زازات وشامل فمن زراته عندي السوء عاقل نشي على بالله تزيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.